إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخلاق الذميمة التي حذر منها كتاب الله تبارك وتعالى، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته، إن من الأخلاق الذميمة البغي. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الخلق الذميم مدعاة لوقوع النقمة، وهو أعجل شيء استجلابا للنقمة والعذاب في الحياة، مع ما يدخر للباغي من سوء المنقلب يوم القيامة. وكما هو معلوم، فإن الإنسان لا يمكن أن يبتعد عن شيء لا يعرف حدوده ولا يلم بتفاصيله، ولا يستطيع الإنسان أن يحب شيئا هو له جاهل وهو بهذا الشيء غير عالم. وأما إذا ما أحاط الإنسان بحدود الأمر وعرفه، فإنه يمكن حينئذ أن يحبه وأن يقبل عليه، وأن ينفع الترغيب فيه لديه، وأن ينفع التنفير منه عنده. وأما قبل ذلك، فإن الجهل بالشيء يجعله كالمعدوم، والناس أعداء ما جهلوا، كما هو في الحكمة القديمة: الناس أعداء ما جهلوا. فإذا كان الإنسان جاهلا بالأمر، فإنه لا يستطيع أبدا أن يحبه ولا أن يقبل عليه. وكذلك إذا كان جاهلا بالأمر، فإنه لا يدري مخاطره، كالذي يسير في طريق مخوف لا يدري العواقب التي تنتظره إذا ما سار فيه، فإنه يكون مخاطرا من حيث لا يدري. ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا سبل الهدى والرشاد، ومحذرا من كل ما يمكن أن يؤدي إلى المهالك والردى. وقد نبهنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أثر هذا الخلق الذي هو البغي، على أثره في حياة الفرد وفي دينه وفي علاقاته بنفسه ومجتمعه، ومع ما يؤدي إليه هذا الخلق في النهاية من ورود النار وبئس القرار، فإنه يستجلب النقمة على الباغي في الدنيا، إذ على الباغي تدور الدوائر. وهناك من الأخلاق الذميمة المرذولة ما يسمى بالأخلاق الملكية، كما أن هنالك من الأخلاق الذميمة المرذولة ما يسمى بالأخلاق الشيطانية. الأخلاق الملكية هي التي ينازع فيها العبد ربه من التكبر والتعزز ومن البغي وغير ذلك مما يتعلق بالسطوة والقهر، فهذه أخلاق ملكية لا ينبغي على الإنسان أن يتخلق بشيء هو لله تبارك وتعالى خاصة. وأما الأخلاق الشيطانية التي هي من أخص خصائص أخلاق الشيطان الرجيم، من مثل الحسد والبغي والظلم وغير ذلك أيضا، فهي أخلاق شيطانية، لأن أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى في السماء كما يقول العلماء الحسد، وهو أيضا أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى في الأرض، عندما عصى إبليس ربه تبارك وتعالى فلم يسجد لآدم، وكان الداعي إلى ذلك هو الحسد، عندما حسده فلم يلتزم أمر الله تبارك وتعالى بالسجود له. فكان الحسد أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في هذا الموطن، وكذلك هو أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في الأرض، فأدى إلى القتل عندما حسد الأخ أخاه ونازعه في ذلك الشيء الذي هو معروف، فما زال حسده يلج به حتى أدى إلى قتله في النهاية. فهذه الأخلاق شيطانية، وإن كانت الأخلاق الرذيلة المرذولة الذميمة المذمومة، وإن كانت هذه الأخلاق في جملتها أخلاق شيطانية، ولكن هنالك أمور لا ينبغي أن ينازع العبد فيها سيده ومولاه، لأن الكبرياء ولأن العزة رداء الله تبارك وتعالى وإزاره كما أخبر بذلك عن نفسه، فمن نازع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك قصمه الله رب العالمين ولا يبالي. لابد أن نعرف حدود الأمور المرغوب فيها، وكذلك ينبغي أن نعرف حدود الأمور المنهية عنها حتى نستطيع أن نرغب في هذه وأن نرغب عن تلك وأن نحب هذه وأن نبتعد عن تلك مبغضين لها. فأما البغي فإنه في اللغة يدل على معنيين: طلب الشيء تقول بغيت الشيء إذا طلبته، تقول بغيت الشيء إذا طلبته، والبغية الحاجة، ولي عندك بغية أي عندك حاجة أنا أطلبها، والثاني جنس من الفساد. فالبغي يدور في الأصل على هذين المعنيين: المعنى الأول طلب الشيء، والمعنى الثاني جنس من الفساد. تقول بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد، يعني ما زال الأمر مستمرا به حتى وصل إلى الفساد، ففسد الجرح، بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد. فالبغي جنس من الفساد بإطلاق، وهو أيضا طلب الشيء. والبغي الفاجرة يقال بغت تبغي بغاء فهي بغي، ومنه أن يبغي الإنسان على آخر فيظلمه، والبغي الظلم، البغي الظلم، وإن كان أقص منه لأن منه محمودا ومذموما كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والبغي كما عرفه العلماء طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، يعني إذا تحريت أمرا من الأمور وكان عليك أن تقتصد فيه تركت هذا الاقتصاد الذي يجب عليك أن تلتزم به، يعني بالرفق والأناة، فتتعدى هذا الاقتصاد في تحري الشيء المطلوب إلى التجاوز، فإذا تجاوزت فقد بغيت. فالبغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، حدث التجاوز أو لم يحدث. فتقول بغيت الشيء إذا طلبته أكثر مما يجب، يعني عندما يطلب الإنسان الرزق ويبتغي هذا الرزق فإذا ما بالغ في الطلب وإن كان من حلال أو قصد إلى الطلب بمجاوزة حد الاقتصاد الذي ينبغي عند التحري فقد بغى. وتقول بغت السماء، يعني تجاوزت في المطر الحد المحتاج إليه، يعني نزل المطر من السماء بأمر الله تبارك وتعالى وابلا صيبا فكان كثيرا، فتجاوز الحد المحتاج إليه فأغرق الزروع وهدم البيوت وقطع سبل الناس في معائشهم، فحينئذ يقال بغت السماء، يعني تجاوز المطر الحد المحتاج إليه. هذا لغة على سبيل المجاز، كما يقول القائل أمطرت السماء، والحق أن كل ما علات فأظلت فهو سماء، فلا يقال بغت السماء بأي معنى سوى أنه بغى المطر، يعني زاد عن الحد المحتاج إليه. وكذلك الإنسان إذا بغى فإنه يتكبر متجاوزا منزلته إلى ما ليس له، فالبغي في الإنسان إذا ما تكبر أن يتجاوز منزلته التي هي له، التي أقامه الله تبارك وتعالى فيها، فيتجاوز ذلك إلى ما ليس له. وبغت المرأة فهي بغي، لأنها تجاوزت ما ليس لها أن تتجاوزه، فامرأة بغي يعني متجاوزة الحدود التي كان ينبغي عليها أن تلتزمها ولا تتجاوزها. فالبغي الظلم، وهو طلب الشيء، وهو الحاجة كما هو معروف، وهو جنس من الفساد، وهو أن يتعدى المرء الاقتصاد في طلب الشيء مع تحريه، فإذا تعدى الحد صار باغيا. فالتعدي بغي الرجل على الرجل باستطالته وبعده عن الحق في شأنه، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي يعني التي تستطيل يعني الفرقة التي تستطيل على غيرها وتظلم وتأبى الصلح فإن على المؤمنين أن يقاتلوها، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والفرقة الباغية التي تخالف الإمام بتأويل باطل بطلانا بحسب الظن إلى القطع، يعني عندهم مندوحة وإلا خرجوا عن إطاق الطاعة إلى غير ذلك وربما تجاوزوا حد الإسلام، ولكنهم يتأولون خطأ فتكون فرقة باغية وما زالت من أهل القبلة. وقيل الفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل، الفئة الظالمة التي تخرج عن طاعة الإمام العادل. البغي الظلم، بغى الوالي ظلم، وكل مجاوز للحد بإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فقد بغى. فلكل شيء حد ينبغي على الإنسان أن يقف عنده، فإذا تجاوز الإنسان حده فقد بغى، إذا تجاوز الإنسان حده فقد بغى. حتى يعرف الإنسان متى يكون باغيا وما معنى البغي، أن الإنسان ربما يتورط في البغي وهو لا يدري، وربما يكون الإنسان باغيا من حيث يظن نفسه مقسطا من أهل القسط ومن أهل العدل. يقول الله تبارك وتعالى يبغون في الأرض بغير الحق، معناه يعملون في الأرض بالفساد والمعاصي فهذا بغيهم، أو يطلبون الاستعلاء بالفساد وبغير الحق يعني بالتكذيب. فيقول الله تبارك وتعالى فيهم يبغون في الأرض بغير الحق. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى الجناس المحرمات التي حرمها في كل ملة وعلى لسان كل رسول، وهي محرمة تحريما أصليا فلا يعرض لها الحل أبدا. فقال الله تبارك وتعالى مبينا تلك المحرمات الأصلية، ورتب الله تبارك وتعالى فيها التحريم تصاعديا، فقال جلت قدرته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والبغي بغير الحق. فأدخل الله تبارك وتعالى هذا الخلق الذميم في هذا النطاق المستقيم، فقال الله جلت قدرته والبغي بغير الحق. البغي هنا هو الاستطالة على الناس، أن يستطيل الإنسان على الناس، وقيل التكبر، والتكبر استطالة على الناس، وقيل الظلم والفساد وهو بغي في الأرض كما هو معلوم. فالبغي أن يقع الرجل في الرجل فيتكلم فيه ويبغي عليه بغير حق، هذا بغي وهو داخل في الوعيد. فإذا ما وقع الرجل في الرجل فتكلم فيه فقد بغى عليه بغير الحق. الباغي اسم فاعل من البغي، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. فبين الله تبارك وتعالى أنه غير طالب ما ليس له طلبه، يعني إذا اضطر جائعا غير باغ أن يأكل تلذذا من الميتة التي تحل أو التي يجوز للمضطر أن يأكل منها. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن من فعل ذلك فإنه يكون فاعلا من غير بغي ومن غير تعد، فيأخذ على قدر الحاجة لا يتجاوزها ولا يأكل تلذذا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد قيل في معناه أنه غير طالب ما ليس له طلبه، لا يطلب شيئا ليس له أن يطلبه. وقيل اضطر جائعا غير باغ أكلها تلذذا، يعني لا يبغي لا يطلب أن يأكلها تلذذا، وإنما يقيم بها صلبه وأوده ويحفظ الله بها حياته عليه حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج. وقيل غير باغ أي غير طالب، غير باغ غير طالب مجاوزة قدر حاجته، وقيل غير باغ على الإمام وغير متعد على أمته. يدخل في الباغي والعادي كما قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الباغي والعادي يدخل فيه قطاع الطرق، وكذلك الذين يخرجون على السلطان والمسافر، وكذلك الذين يعتدون في قطع الأرحام ويغيرون على المسلمين وما شاكل ذلك، فكل ذلك بغي وعدوان. فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، فكل من ظلم الناس وطلب الأذى لهم فهو باغ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله لرجل عندما رآه قد بغى، يعني جاوز الحد، فقال له أنا أبغضك، عندما لحن في الأذان ولحن فيه فقال أنا أبغضك، قال لما؟ قال لأنك تبغي في أذانك، لأنك تبغي في أذانك يعني تتعدى الحدود وتظلم ولا تأتي بالأمر على النحو الذي ينبغي أن يأتي به على قانون الشرع في أداء ألفاظ الأذان، في أداء ألفاظ الأذان. فقال أنا أبغضك، قال ولما؟ قال لأنك تبغي في أذانك، أراد التطريب فيه والتمديد، وبغى على أخيه بغيا حسدا، والبغي قصد الفساد. هذه معاني متكاثرات كما ترى، إذا ما لاحظتها عرفت ما هو البغي وما حدوده حتى عند الإطلاق اللغوي. يبغي الإنسان الشيء يطلبه، وكذلك البغي جنس من الفساد، ظلم وتعد واستطالة وعدل عن الحق يعني بعد عن الحق، استعلاء بالفساد في الأرض، تكذيب بالحق، كبر على خلق الله في أرضه، أن يتكلم الإنسان في عرض أخيه أو فيه فيبغي عليه بغير الحق من غير ما سلطان أتاه من عند الله، أن يقطع الطريق ويخرج على السلطان والمسافر والذي يقطع الرحمة ويتجاوز فيظلم الناس ويطلب أذاهم، والذي يحسد الخلق يبغي عليهم، وكذلك الذي يقصد الفساد وإن لم يأتي به فهو باغ مبيت للشر، كل هذا يدخل في الباب. وأما في الاصطلاح فهو طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، يطلب الإنسان أن يتعدى الأمر القصد الوسط فيما يتحرى، لأن لكل شيء يطلب قانونا ينبغي أن يلتزم، والبيوت كما أمر الله تبارك وتعالى ينبغي أن تؤتى من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، فلكل شيء باب، فإذا لم يدخل الإنسان من الباب ولم يطرق ذلك الباب ليدخل فقد أساء وتعدى وظلم وبغى. فينبغي على الإنسان أن يكون متوسلا لرايته الشرعية بوسيلة شرعية منضبطة، فإذا ما تعدى الاقتصاد فيما يتحرى وفيما يطلب فقد وقع في البغي، تجاوز الحد أم لم يتجاوزه. يعني إذا أراد الإنسان أن يصل إلى غاية معينة فسلك وسيلة لا شرعية، فسلك وسيلة غير شرعية، فإنه يكون باغيا سواء وصل إلى مقصوده أم لم يصل. وحتى لو أراد أن يتجاوز حد الاقتصاد فيما يتحراه، يعني الحد الذي حده الشارع ووضعته الشريعة قانونا يلتزم وحدا يحد، ينبغي أن يقف عنده الإنسان إذا تجاوز هذا القصد في الحد فيما يتحراه فقد بغى وظلم. وأيضا طلب الاستعلاء بغير حق، إذا طلب الإنسان الاستعلاء في الأرض بغير الحق على خلق الله تبارك وتعالى في أرضه فهو باغ، وهذا تعريف المناوي عليه الرحمة، قال البغي هو طلب الاستعلاء بغير حق. وأيضا البغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق، أن يكون الإنسان مستحقا شيئا فيطلب ما هو فوقه فهو باغ وهو ظالم، لأنه إذا طلب تجاوز قدر الاستحقاق، تجاوزه أم لم يتجاوزه، فإنه يصير باغيا. وقد يستعمل ذلك في المتكبر لأنه يطلب منزلة ليس لها بأهل، لأن الذي يتكبر على الناس يضع نفسه في موضع ليس له، ويطالب الناس بأن يعاملوه وهو في منزلة الدون معاملة من هو في منزلة العلو، وذلك ليس له، فإذا هو طالب ما ليس له، فهذا بغي أيضا. وسواء تجاوز أم لم يتجاوز في قدر الاستحقاق الذي يستحقه، إذا طلب تجاوز هذا القدر سواء تجاوز ذلك القدر أم لم يتجاوزه فهو باغ. فطلب تجاوز قدر الاستحقاق تجاوزه الباغي أو لم يتجاوزه فإنه يكون أيضا باغيا، وهذا يستعمل في المتكبر خاصة لأنه طالب منزلة ليس لها بها. الباغي في الشرع هو الخارج على طاعة الإمام الحق، فالذين يبغون في الأرض في إطلاق من الإطلاقات الشرعية هم الذين يخرجون على طاعة الإمام الحق، وعليه فيكون الباغي هو الخروج عن طاعة الإمام الحق. يكون الباغي على هذا المعنى هو الخروج عن طاعة الإمام الحق، يبغون في الأرض بغير الحق. فالله تبارك وتعالى حرم علينا هذا الخلق، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فمن بغى فلا بد أن يقع عليه بغيه في الحياة، لا بد. وكل من بغى وظلم فلا بد أن يلقى جزاء ما بغى وظلم في هذه الحياة الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والبغي ضربان نوعان، بغي محمود وبغي مذموم. فأما المحمود فهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطور، بغي محمود أن يتجاوز الإنسان العدل إلى الإحسان، لأن مقام العدل أن يعطى الإنسان ما له من غير ما زيادة، وأن يعاقب بما يستحق من غير ما نقصان. وأما مقام الإحسان فهو عفو كامل، فإذا أحسن الإنسان فقد تجاوز مقام العدل. إذا العدل استيفاء، يعني إذا كان لك عند أحد مظلمة فأخذت فيها بوجه العدل فهو الاستيفاء، سواء كان قصاصا في بشر أم في دم أم في مال إلى غير ذلك من استيفاء الحقوق على وجهها من غير ما زيادة ولا نقصان، هذا عدل. وأما الإحسان فتجاوز، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولو أنه عاقبهم بما يستحقونه لكان عادلا، وما بغى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ظلمهم، ولكن أخذ بالإحسان ولم يأخذ بالعدل في هذا المقام. فإذا البغي المحمود أن تتجاوز العدل إلى الإحسان، لأن هذا تعد أيضا للمقام الذي يقف فيه العبد بقدر الشرع وقدره. ولكن إذا ما تعداه إلى مقام الإحسان بفضائه الوسيع فقد أحسن. فتجاوز العدل إلى الإحسان بغي محمود. وكذلك إذا تجاوز الإنسان الفرض إلى التطوع فتعدى الأمر أن يأتي بفرائض الله تبارك وتعالى عليه إلى غير ذلك، فهو يؤدي الزكاة المفروضة ويتطوع، فقد تجاوز الحد المضروب شرعا إلى ما هو خير، فهذا بغي محمود. فالبغي المحمود تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع. وأما المذموم فهو تجاوز الحق إلى الباطل، أو تجاوز الحق إلى الشبه. فإذا خرج من الحق الصراح إلى الشبه المشتبهات والأمور الملتبسات التي لا هي بحق مقطوع به ولا بباطل مجزوم به، فقد وقع في المنطقة منطقة الظل التي بين الحق الصراح والباطل الواضح، وحينئذ يكون متعديا وباغيا وظالما. تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوز الحق إلى الشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا تجاوز حدود ما حده الله تبارك وتعالى من الحلال البين إلى الشبهات التي يقترب بها من الحرام فقد بغى، فالذي يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وهو لا يحل له الوقوع فيه، فهذا بغي وتجاوز للحد. والبغي لأنه يكون محمودا ومذموما، يقول الله جلت قدرته: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أنه يمكن أن يبغي بغيا محمودا فيتعدى العدل إلى الإحسان، فهذا بغي ولكنه بغي محمود. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ويبغون في الأرض بغير الحق. فهل هنالك بغي بالحق؟ نعم، هو البغي المحمود، لأنه إذا قيد الله تبارك وتعالى في هذا النص البغي بأنه بغير حق وبغير الحق، فقد دلنا بالمفهوم على أن هنالك بغيا محمودا إذا كان بغيا بحق. فالبغي بالحق تجاوز العدل إلى الإحسان، وهو أعلى منه مرتبة، وكذلك تجاوز الفرض إلى التطوع. وأما البغي المذموم فأن يتجاوز الإنسان الحق إلى الباطل، أو يتجاوز الحق إلى الشبه، وحينئذ يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ويبغون في الأرض بغير الحق، فخص العقوبة بمن بغيه بغير الحق، وأما البغي المحمود فصاحبه محمود. البغي يؤثر تأثيرا خطيرا في حياة الأمة الإسلامية على مستوى الفرد في شخصه وعلى مستوى الأمة في مجموعها. والبغي بمعنى الخروج على الإمام ولو كان جائرا بلا تأويل أو مع تأويل يقطع ببطلانه أحد الكبائر. هذا أحد الكبائر، هذا الخروج على الإمام ولو كان جائرا ظالما بلا تأويل أو مع تأويل يقطع ببطلانه هو إحدى الكبائر، كما قال ابن حجر رحمه الله في الزواجر. أما البغي بمعناه العام يعني تجاوز قدر الاستحقاق أو طلب الاستعلاء بغير حق فهو من الكبائر الباطنة. وهنا كلام مهم. الكبائر الباطنة التي يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها، لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله والعياذ بالله بقلب سليم، وهذه يذم عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقة. هذا كلام كبير. يعني البغي والظلم والحسد والحقد والغل وغير ذلك من تلك الكبائر الباطنة المتعلقة بآفات القلوب، هذه أكبر من تلك الظاهرة من كبائر البدن، لأن الزنا والسرقة وغير ذلك من كبائر البدن وإن كانت عظيمة المفسدة سيئة الأثر، إلا أن هذه إذا ما تاب منها الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يزيل عنه ذلك، وتأتي الحسنات الماحية والمصائب المكفرة فتؤدي بفضل الله تبارك وتعالى إلى كثير من الخير. وأما الآفات الباطنة فقل ما إذا ما دخلت في قلب أن تخرج منه إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني إذا استقر في الإنسان الحسد أو الحقد أو البغي والظلم والاستعلاء على الخلق في الأرض فقد صار في طريق مهلكة مخوف، وقل أن يعود منه بعد أن تنزلق قدمه فيه. فهذه الأمور الباطنة من تلك الآفات والكبائر التي تتعلق بالقلب أكبر من تلك التي تتعلق بالبدن من الزنا والسرقة وغير ذلك من تلك الكبائر التي تتعلق بالأبدان، وذلك لعظم مفسدة وسوء أثر ودوام تلك الكبائر التي تتعلق بالباطن. وإذا دامت هذه الكبائر، وهذا هو موطن الشاهد في القصة، إذا دامت هذه الكبائر صارت حالا وهيئة راسخة. هذه الكبائر الباطنة من تلك الآفات المتعلقة بالقلوب إذا دامت صارت حالا وهيئة راسخة في القلب، بخلاف آثار المعاصي معاصي الجوارح التي تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. فهذه إذا ما صارت حالا للإنسان لا يستطيع أن ينفك منها لأنها صارت هيئة راسخة في القلب، فهذا مؤذن بالدمار في الدنيا وفي الآخرة. وأما معاصي الجوارح فإنها تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. وشيء آخر وهو أنه قلما تجد إنسانا عاصيا يواقع المعصية إلا وهو يعلم أنه مسيء، فإن شارب الخمر يطلب منك إذا ما نهيته عن المنكر أن تدعو له بخير، بل إنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. إذن هو يقر باطنا أنه على سوء وأنه على فساد وأنه مذنب، وأما الآخر فإنه يأتي ما يأتي وهو غير ملتفت إلى شيء من ذلك، بل ربما ظن نفسه محسنا من حيث هو مسيء. والبغي بمعنى الخروج على الإمام من الكبائر أيضا، لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يحصى ضررها ولا ينطفئ شررها مع عدم عذر الخارجين، يعني لا عذر لهم عند الخروج، ويتأتى منهم من المفاسد ما لا يحصى ضرره ولا ينطفئ شرره. وهذا معلوم مشاهد، بل هو متخيل متوهم لا يكاد عاقل يماري فيه. فالخروج على الإمام قطع للسبل وتضييع للأرزاق وهتك للأعراض وإراقة للدماء وتمكين للشياطين في أرض المسلمين واستجلاب لقوة البغي من غير المسلمين إلى ديار المسلمين. وكلمة البغي وردت في القرآن الكريم على 5 أوجه. الأول بمعنى الظلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. وكذلك قوله جلت قدرته وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهنا بمعنى الظلم، وأيضا أتت بمعنى المعصية والزلة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون، يبغون في الأرض بغير الحق أي يعصون. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني إنما زلاتكم وإنما معاصيكم على أنفسكم. وبمعنى الحسد بغيا بينهم يعني حسدا، وبمعنى الزنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فهذا أيضا من المعاني القرآنية أن يأتي البغي بمعنى الزنا، وكذلك بمعنى الطلب. ويبغونها عوجا أي يطلبون لها اعوجاجا بعد استقامتها، كالذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. فالقرآن الكريم استخدم للفظ البغي هذه المعاني على حسب السياقات المختلفة: الظلم، المعصية والزلة، الحسد، الزنا، الطلب. وذكر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم البغي وذمه وقبح أثره. يقول جلت قدرته: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء وقبح أمرهم الذي صاروا إليه، وما كان الداعي إلى ما صاروا إليه إلا هذا الظلم والاعتداء وطلب الكبر في الأرض مع الفساد فيها بغير ما استحقاق. ويقول الله جلت قدرته: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال ربنا تبارك وتعالى في ذات هذا الأمر: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ويقول جلت قدرته: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فكان البغي حاملا لهم على هذا التفرق الذي أدى بهم في المنتهى إلى ذهاب ريحهم. ويقول جلت قدرته: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، على نفس الشاكلة أيضا. وبين الله تبارك وتعالى أن البغي في سياق تجاوز شرع الله تبارك وتعالى لا يكون محمودا أبدا، فوصف غير الباغين بأن هؤلاء قد أباح الله تبارك وتعالى لهم ما يقيم أودهم وما يحفظ عليهم حياتهم. فيقول جلت قدرته: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فوصفهم الله تبارك وتعالى في حال الاضطرار بهذا الوصف: غير باغ ولا عاد. وبين الله تبارك وتعالى ذلك في غير ما آية، فقال الله جلت قدرته: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذا أيضا مع نفي البغي عنهم والاعتداء. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى كيف أن البغي أدى بمن آتاه الله تبارك وتعالى النعمة ووسع عليه في الدنيا إلى زوال ما كان فيه من تلك السراء إلى حال ضراء ما زالت قائمة به وما زال فيها إلى يوم الدين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فلما تجاوز وبغى على قومه صار إلى ما تعلمون. وبين الله تبارك وتعالى أن البغي مرتعه وخيم دنيا وآخرة، وأن الفئة الباغية ينبغي أن تقاتل من قبل أهل الحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فبين الله تبارك وتعالى أن ذلك لا ينبغي أن يكون أبدا. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم البغي وقبح أثره وعظم وفخم من شأنه حتى يحذره الناس. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بين ذلك أيضا في أحاديثه الصحيحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعكاظة فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد، ومعه أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. فقال لي: ارجع حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. فأتيته بعد فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك شيئا أتعلمه وأجهله لا يضرك وينفعني الله تعالى به، هل من ساعة أفضل من ساعة، وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الله عز وجل ينزل في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فالصلاة مشهودة محضورة، هل ساعة أفضل من ساعة، وهل من ساعة يتقى فيها؟ كأنه يسأل عن الصلاة متى تكون محضورة مشهودة، ومتى ينبغي أن يتقي الإنسان الوقت الذي تكره فيه الصلاة حتى لا يتجاوز حده. فيقول: يا رسول الله، هل من ساعة أفضل من ساعة، وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. لو لم يكن في ذم البغي إلا هذا اللفظ على هذا الجمع لكفى، إذ جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشرك البغي ويسوء ما هما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فالصلاة مشهودة محضورة، فصلي حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فأقصر عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار حتى ترتفع، فإذا استقلت الشمس فصلي فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأقصر عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها جهنم حتى يفيء الفيء، فإذا فاء الفيء فصلي فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدل الشمس للغروب، فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب على قرني شيطان، وهي صلاة الكفار. هذا الحديث أصله عند الإمام مسلم، وهذا اللفظ للإمام أحمد رحمة الله عليه في المسلم. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه كما في مسلم رحمة الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. في هذا الكلام حذف، أي قال الله تبارك وتعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، لأن السياق قد يفهم منه أن الضمير يعود للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل مال نحلته أنا أي محمد صلى الله عليه وسلم عبدا فهو حلال. ولكن في الكلام حذف، أي قال الله تبارك وتعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، يعني كل مال أعطيته عبدا فهو حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما جعلوه محرما عليهم وعلى أزواجهم أو غير ذلك من تلك المحرمات التي لم ينزل الله بها من سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه ربه فهو يعلمنا إياه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني مسلمين طاهرين من المعاصي، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم، يعني استخفتهم فذهبت بهم، فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، والمراد ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا، وهم الذين كانوا من أهل الكتاب متمسكين بما كان من الدين الحق قبل التبديل والتحريف. وإن الله نظر إلى أهل الكتاب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك وأرسلتك لأبتليك لأختبرك وأمتحنك بما يظهر منك من قيام بالأمر، وأبتلي بك يعني أمتحن بك من أرسلتك إليه، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء وهو القرآن، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء القرآن، لأنه محفوظ في الصدور، فهو لا يعرض له ما يعرض للكتب الأخرى من تلك الآفات. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يثلغ رأسي، يعني يشدقوه ويكسروه كما تكسر الكسرة اليابسة من الخبز فيدعوه خبزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرتني يا رب أن أحرق قريشا، فإذا فعلت ذلك وهممت بتحريقهم يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم فما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاع ثمن عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط، يعني عادل متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا من أهل الجنة، وعفيف متعفف ذو عيال فيعاني الكد والمشقة ولا يمد اليد ولا يقع في حرام. قال وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يمنعه مما ينبغي أن يمتنع عنه، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. قال قتادة عندما سمع هذا الحديث من مطرف ابن عبد الله أبي عبد الله ابن الشخير رحمة الله عليه ورضوانه، فقال الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون ولا يتبعون، اللفظان قد ورد بالتشديد والتخفيف، لا يتبعون أهلا ولا مالا، لا يتبعون أهلا ولا مالا، ولكن هم فيكم. فقال قتادة قلت يا أبا عبد الله فيكون ذلك؟ قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم فيطأها. والحق أن مطرفا رضوان الله عليه كان صغيرا لا يعقل ما كان من أمر الجاهلية، وإنما حكى على حسب غلبة الحال رضوان الله عليه. لقد أدركتهم في الجاهلية، وهو لم يدرك الجاهلية وله عقل يعقل بذلك لأنه لم يكن كبير السن كذلك رضوان الله عليه، وإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم، إلا وليدتهم فيطأها، ولكن ليس له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أهل ولا مال. يقول والذين هم من أهل النار أيضا صنف آخر، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني لا يبقي شيئا إلا ويخون فيه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخل أو الكذب هكذا، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البخل والكذب كما في رواية، قال والشنظير الفحاش، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والصنف الخامس الذي هو من أهل النار هو الشنظير الفحاش السيء الخلق. الشنظير الفحاش هو الرجل السيء الخلق، فسيء الخلق من أهل النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشنظير الفحاش يعني الرجل السيء الخلق. وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال أخبرني من هو خير مني، يعني أبا قتادة الأنصاري رضوان الله عليهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية، بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. البؤس الشدة والمكروه، والمعنى يا بؤس ابن سمية ما أشده وما أعظمه، ما أشد بؤسه وما أعظمه، تقتلك فئة باغية. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا، يعني خاشعا مطيعا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي يعني مأثمي أو تخشعي ومسكنتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي، والسخيمة الحقد والضغط، واسلل سخيمة قلبي. فهذا من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانصرني على من بغى علي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، واللفظ له وصححه الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على المسند. وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد، كل هذا يترقى به من يترقى من الفساد الفاسدين، قال حتى يكون البغي. فما تزال هذه الآفات تؤزهم وتدفعهم إلى الشر أزا حتى يكون البغي، فكأنه قمة المنتهى في درك هابط منتن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. مخموم القلب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن عساكر، وذكره الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فهذه عقوبة معجلة، فمن بغى لابد أن يصاب منه في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة. وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد حسن عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي، فاختياله في البغي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع الله به أعجل ثوابا من صلة الرحم، ليس شيء أطيع الله تبارك وتعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة. واليمين الفاجرة لها نظام آخر، يقول صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، واليمين الفاجرة تدع تترك الديار بلاقع. والبلاقع جمع بلقع، يعني لا شيء فيها، فيفتقر الحالف زورا وكذبا ولا محالة. وهذا حديث صحيح أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وتجده في الصحيحة إن شاء الله جل وعلا. وهنالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود والإمام أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وأما الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم، فإن الآثار الواردة عنهم في ذم البغي والتحذير منه تصدر فيما تصدر منه من مشكات النبوة، من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من الهدى والحق والخير والنور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لجعل الله عز وجل الباغي منهما دكا. وقال أيضا رضي الله عنه: تكلم ملك من الملوك كلمة بغي وهو جالس على سريره فمسخه الله عز وجل، فما يدرى أي شيء مسخ، أذباب أم غيره، إلا أنه ذهب فلم يرى. تكلم بكلمة بغي فمسخه الله تبارك وتعالى، فلا يدرى أي شيء مسخ، أذباب أم غيره، إلا أنه ذهب فلم يرى. وقالت عائشة رضوان الله عليها في بيان أثر البغي في أحوال الناس وفي الخلق في الأرض، فقالت: لقد عرفت أهل بيت من قريش، أهل بيت لا يوصمون في نسبهم، ما زال بهم عرامهم، يعني قسوتهم وغلظتهم وشدتهم، وبغيهم على قومهم، حتى ألحق بهم ما ليس فيهم ورغب عنهم واستهجنوا، وأهل بيت كانوا يوصمون في أنسابهم، فما زال بهم حلمهم على قومهم وحرصهم على مسارهم، حتى صحبوا ورغب إليهم وكانوا أصحاء. فانظر ماذا يصنع البغي بأهله، وكيف يستنزل العزيز من عزه، وكيف يرفع الحلم الذليل حتى يصير عزيزا. وعن سلمة ابن سلامة ابن وقش، وكان من أصحاب بدر رضي الله عنهم، قال: كان لنا جار من يهودا في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. جاء اليهودي فوقف على ذلك المجلس، مجلس عبد الأشهل، وفيهم سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلك به لو أن له بحظه من تلك النار، يعني يتكلم عن نفسه هو، ذلك الجار من يهودا من بني عبد الأشهل، يقول: لو أن له من حظه، يعني في مقابل وبديل، أن يكون في النار الآخرة، في النار يوم القيامة، يقول: والذي يحلف به لو أن له بحظه من تلك النار، أي نار الآخرة، أعظم تنور، والتنور هو القرن المسجور في الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا، يعني لكان ذلك كافيا إياه. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ يعني خارجا. قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم واليهودي حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. وهو الذي كان ينذرهم. ولذلك يقول العلماء إن اليهود كانوا سببا في دخول الأنصار في الإسلام، لأنهم كانوا يخوفون أهل يثرب من الأوس والخزرج بخروج نبي آخر الزمان، فيتبعونه ويقتلون به الأوس والخزرج قتل عاد وإرم. فلما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: إنه للنبي الذي تخوفكم إياه يهود فلا يسبقونكم إليه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وكانوا أنصاره رضوان الله عليه. فبغى هذا الرجل وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا، فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به. قال: بلى وليس به. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح سوى ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق مدلس معروف بالتدليس كما هو معلوم، ولكن ابن إسحاق في هذا الحديث صرح بالسماع، فالعلة التي فيه ذاهبة والحمد لله رب العالمين. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي بغيا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون بغيا في الأرض. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: ثلاث خصال من كن فيه كن عليه، ثلاث خصال من كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر. من أين أتى؟ قال: وقرأ: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فمن كان فيه البغي كان عليه. وقرأ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمن كان فيه المكر كان عليه. وقرأ: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن كان فيه النكث كان عليه. وقال أبو عبيد معمر بن المثنى رحمه الله: كان أول بغي كان في قريش بمكة أن بني قيس من بني سهم تباغوا فيما بينهم، فبعث الله عز وجل فأرة على ذبالة فيها نار فجرتها إلى خيام لهم فاحترقوا جزاء بغيهم. والبغي لا بد له من عقاب، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. ثم كان ظلم وبغي في بني السباق ابن عبد الدار ابن قصي، فبعث الله عليهم الفناء، فقالت سبيعة بنت لاحب لابن لها يقال له خالد وكان به رهق، فحذرته ما لقي المقاييس وبنو السباق: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها ولا يغررك بالله الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، والله آمن وحشها والطير يعقل في ثبير، ولقد أتاهم تبع وكسى بنيتها الحبير، والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور، فاسمع إذا جربت وافهم كيف عاقبة الأمور. وقال عبد الله بن معاوية الهاشمي: إن عبد المطلب جمع بنيه عند وفاته وهم يومئذ 10، وأمرهم ونهاهم وقال: إياكم والبغي، فوالله ما خلق الله عز وجل شيئا أعجل عقوبة من البغي إلا الظلم إلا البغي، فمن بغى لا بد من عقابه في الدنيا لا محال، وأما إذا ما اتضعت وانكسرت وزللت لله تبارك وتعالى رفعك الله رب العالمين وأعزك. وأما البغي والظلم فلا بد من قصم الظهر وتهشيمه، ولا بد من فلق الجماجم. يقول: فوالله ما خلق الله عز وجل شيئا أعجل عقوبة من البغي، ولا رأيت أحدا بقي على البغي إلا إخوتكم من بني عبد شمس لأمر يعلمه الله. وقال الفرزدق: إن قيس بن عاصم كان له 33 ابنا، وكان ينهاهم عن البغي ويقول: إنه والله ما بغى قوم قط إلا ذلوا. ثم قال: فإن كان الرجل من بنيه، وانظر إلى هذا، فإن كان الرجل من بنيه يظلمه بعض قومه فينهى إخوانه أن ينصروه مخافة البغي. يعني يعتدى على ولد من أولاده وهم 33 كتيبة، لو خرجوا على أحد لاستأصلوه واجتاحوه. يقول: وكانوا 33، فإن كان الرجل من بنيه يظلمه بعض قومه فينهى إخوانه أن ينصروه مخافة البغي، مخافة أن يكون في هذا النصر عدوان وظلم للذي بغى على ولده. وقال عبد الله ابن أشهب التميمي عن أبيه: كانوا يقفون في الجاهلية بالموقف فيسمعون صوتا من الجبل، يقفون بعرفات في الموقف فيسمعون صوتا من الجبل في الجاهلية. ما صوت الجبل هذا؟ كانوا يسمعون البغي يصرع أهله ويحلهم دار المذلة والمعاطس رغموا. المعاطس جمع معطس، وهي الأنف، والأنوف راغمة، يعني في الرغام يعني في التراب، وهم أذلة. والبغي يصرع أهله ويحلهم دار المذلة والمعاطس رغموا، وكذا يصنع البغي بأهله. فيطوفون بالجبل فلا يرون شيئا ويسمعون الصوت بذلك يتردد من غير أن يعلموا له مصدرا. وقال شرقي بن قطامي رحمه الله: وصى رجل من العرب بنيه فقال: اهجروا البغي فإنه منبوذ، ولا يدخلنكم العجب فإنه ممقتة، والتمسوا المحامد من مكانها، واتقوا القدر فإن فيه النقمة. يعني أنت لا تدري ما سيكون، فاتقي الظلم واتقي العدوان واتقي البغي. والله تبارك وتعالى هو الذي يعز ويذل، وما أخذ أحد على ربه تبارك وتعالى عهدا أن يديم عليه عزا، وإنما الله تبارك وتعالى قادر مقتدر قدير، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وهو سبحانه وتعالى قادر في أقل من طرفة العين على أن يجعل العزيز ذليلا، وأن يجعل الذليل عزيزا، وأن يجعل المرفوع مخفوضا، وأن يجعل المخفوض مرفوعا، وأن يجعل الغني فقيرا، وأن يجعل الفقير غنيا. يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وقال محمد بن أبي رجاء مولى بني هاشم القرشي ابن الأعرابي رحمه الله: قال دهقان لأسد بن عبد الله وهو على خراسان، يعني وهو وال على خراسان، فجاء هذا الرجل من كبار رجال الفرس من دهاقينهم، فقال: يا أسد، إن البغي يصرع أهله. إياك والظلم، إياك والبغي، أن تبغي على أحد أو تظلم أحد أو تعتدي على أحد، وإلا فالعقوبة حالة في الدنيا مع ما يدخر من العقاب في الآخرة. يا أسد، إن البغي يصرع أهله، والبغي مصرعه وخيم، فلا تغتر بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث. الله أكبر. يقول هذا الدهقان: فلا تغتر بإبطاء الغياث، يعني الإغاثة والإعانة، من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث. إذن فالإبطاء لحكمة، فلا تغتر بالإبطاء، ولا تغتر بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث، وقد أملى لقوم حتى يزدادوا إثما، وجميع أهل السعادة إما تارك سالم من الذنب، وإما تارك الإصرار، يعني مذنب غير مصر أو تارك للذنب أصلا، فهؤلاء أهل السعادة. ومن رغب عن التمادي فقد نال إحدى الغنيمتين، ومن خرج من السعادة فلا غاية إلا الشقاوة. إذا خرج من السعادة فإلى أين؟ إذا خرج من السعادة فليس إلا الشقاوة. وصية الدهقان لأسد بن عبد الله وهو وال على خراسان: قال: يا أسد، إن البغي يصرع أهله، والبغي مصرعه وخيم، فلا تغتر بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث، وقد أملى لقوم حتى يزدادوا إثما، وجميع أهل السعادة إما تارك سالم من الذنب، وإما تارك الإصرار. ومن رغب عن التمادي فقد نال إحدى الغنيمتين، ومن خرج من السعادة فلا غاية إلا الشقاوة. وقال صيفي ابن رباح التميمي لبنيه: يا بني، اعلموا أن أسرع الجرم عقوبة البغي. يقول: يا بني، اعلموا أن أسرع الجرم عقوبة البغي، وشر النصرة التعدي، وألأم الأخلاق الضيق، وأسوأ الأدب كثرة العتاب. يقول: يا بني اعلموا أن أسرع الجرم عقوبة البغي، واعلموا أن شر النصرة التعدي، يعني إذا نصرت فتعديت فظلمت فهذا شر النصرة. ولذلك كان قيس بن عاصم وله 33 ابنا ينهاهم عن البغي، حتى إنه لا يعتدى ويظلم بعض بنيه، فلا يأمر بنيه أن ينتصروا لأخيهم مخافة البغي. فيقول: واعلم أن ألأم الأخلاق الضيق، ألأم الخلق أن تكون ضيق الخلق غير متسع الصدر وغير بذي حلم، أنت غير ذي حلم، وحينئذ يكون الأبعد في ألأم الأخلاق. وألأم الأخلاق، اعلم أن ألأم الأخلاق الضيق، وأن أسوأ الأدب كثرة العتاب. كثرة العتاب أسوأ الأدب، فإذا ما كثر عتاب الإنسان فلن يكون له صاحب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه لا يعاتب. وقال الحكماء: إن اللوم والعتاب كالطيور القريبة من أعشاشها، ما أسرع أن ترتد إلى أعشاشها. وجرب، يكون الرجل مخطئا، أمرته بالأمر فلم يلتزمه، ونهيته عن الشيء فوقع، فإذا ما أردت أن تلومه وأن تعاتبه أراد أن يتنصل مما وقع فيه وأتى بالجريرة عليك، لا محالة، لأن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، ما أسرع أن ترتد وأن تعود إلى أعشاشها. يقول: وأسوأ الأدب كثرة العتاب، وأسوأ الأدب كثرة العتاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقبح هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع، ونوم الضبع. كل هذا في النفس من الأخلاق الذميمة التي تتعلق بالإنسان، وكذلك من الأخلاق الذميمة التي تتعلق بالحيوان وبالبهائم، ولكن غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. والرياضة ليست الرياضة البدنية، وإنما يعني بها الرياضة الروحية، من إدامة الصيام وإدامة القيام ومراقبة النفس والأخذ بإكثار الذكر إدمانا إلى غير ذلك. هذه الرياضة التي يعنيها الشيخ رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقبح هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. مرة أخرى كلام الإمام العلامة طبيب القلوب من مشكات النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإمام العلامة شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ابن القيم رحمه الله، قال: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقبح هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. ومن قبله ذكر الغزالي عليه الرحمة أن النفوس سبعية وكلبية وحمارية وسوى ذلك من أصناف الحيوانات، وقال كل منطبع على خلق من أخلاق تلك البهائم. فأما الذين يظلمون الناس فطباعهم سبعية، وأما الذين هم بلداء ليس لهم في العلم فطباعهم حمارية، وأما الذين يأخذون بالمكر وسوء الدخلة فطباعهم ثعلبية، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي ذكرها رحمة الله عليه. قال ولو كشفت الحجب لرأيت، نقول نحن كأننا في حديقة الحيوانات، ولكن الله تبارك وتعالى حيي ستير، ونسأل الله تبارك وتعالى كما قد ستر علينا في الدنيا أن يستر علينا في الآخرة بمنته وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى البر الكريم الرحمن الرحيم العلي العظيم القادر القدير المقتدر، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهدينا لصالح الأخلاق لا يهدي لصالحها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الحق وأن يثبتنا على الصدق، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.